بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنستأنف الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه بعد توقف طارئ كان للأسبوع المنصرم درسنا في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وكان قد وقف بنا الدرس عند فصل الإجماع، ونحن بذلك لا نزال مستمرين وفقنا الله وإياكم للحديث عن الأبواب الأصولية التي ضمنها المصنف رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة في الحديث عن أدلة الشريعة وأوجه دلالاتها، بعد أن تقدم الحديث عن أبواب دلالات الألفاظ مجملة بالحديث عن الأمر فالنهي فالعام فالخاص فالمطلق والمقيد فالظاهر فالمبين والمجمل، إلى أن وقف بنا الحديث عند ثاني الأدلة الشرعية بعدما انتهى حديثه عن النسخ رحمه الله. تناول حديثه في آخر دروسنا باب الأخبار، وهو الحديث عن السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعن كونها مصدرا للتشريع وحجة ودليلا، وما الذي يخص المجتهد والفقيه والناظر في الأدلة، ما الذي يخصه من المسائل التي يتعين عليه فهمها وإدراكها حتى يتم له النظر فيما يتعلق باستدلاله في أصول الفقه. حديثنا الآن عن الإجماع ويليه القياس إن شاء الله، هو إكمال للأدلة التي يستند إليها الفقيه في البحث عن الأحكام. الفقيه عندما يبحث عن حكم شرعي يستنبطه من دليل، والأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة وما يتعلق بهما قد انقضى الحديث عنهما مع آخر درس في الأسبوع المنصرم. هذا الآن جولة جديدة بالحديث عن دليل الإجماع، هذا باب جديد مستقل، وحديث عن دليل لا علاقة له بما سبق، لأن حديثنا عن الإجماع وسيأتي بعده القياس إن شاء الله لا علاقة له إطلاقا بمسألة العام والخاص والأمر والنهي، تلك أدلة ودلالات انتهى الحديث عنها. ها هنا الحديث عن دليل من نوع آخر هو دليل الإجماع ويليه القياس. هذه أبواب جديدة من أبواب الأدلة، لها مسائلها ولها قواعدها التي ينص عليها الأصوليون التي تهم طالب العلم والفقيه في البحث عن الأحكام الشرعية. إذن الأصول كما مر بكم منذ مداخل هذا الدرس وأوائل دروسه حتى انتهينا إلى اليوم، الأصول علم يجعل صاحبه قادرا إذا تمكن وفهم أبوابه وأتقن قواعده وأحكم مسائله، يهيئ له النظر في البحث عن حكم مسألة ينزل فيها حكم الله عز وجل، يبحث فيها عن الحكم الشرعي، يخرج في المسائل بحكم يليق بشريعة الإسلام وفق أصولها وقواعدها، ليس بمجرد تفكير وهوى، لكنه بالانضباط بقواعد أصلها العلماء في هذا الفن. فالحديث عن الإجماع هذا دليل جديد مستقل، هو ثالث الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم. هكذا يبقى لنا فيما يبدو أربعة دروس حتى نختم المتن إن شاء الله تعالى. قد نضم بعض الدروس إلى بعض لنفرغ منها قبل حلول موعد اختبارات الفصل الدراسي التي قد تمنع بعض الطلبة من الحضور، فأرجو أن يكتب لنا التوفيق فيما نصب إليه لنتم الدروس على غير عجل لا نعطي فيه المسائل حقه، مع استفاء ما نحتاج إليه لنختم قبل حلول موعد الاختبارات إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نحن نتحدث كما قلت عن دليل، فإذا لم يكن للحكم الشرعي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هنا باب آخر من أبواب الأدلة وباب الإجماع. الإجماع لغة كما قال هو العزم والاتفاق. قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ثم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. قوله فأجمعوا أي اعزموا أمركم واتفقوا على شيء ما. ويقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. فالعزم اجمعوا أمركم أو أجمعوا أمركم على قراءتين صحيحتين، أي اعزموا أمركم وأجمع القوم أي اتفقوا، ومنه أخذ المعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الاتفاق، الإجماع هو الاتفاق، لكنه اتفاق مخصوص، اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة على حكم مسألة شرعية. ولهذا قال المصنف رحمه الله: اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فالاتفاق هو جنس التعريف وهو أصله، لأن الإجماع إنما أصبح حجة مصدرها الاتفاق الذي لا يتخلف عنه أحد. فقوله اتفاق، اتفاق ينفي وجود خلاف ولو من واحد، بمعنى أن علماء الأمة لو أطبقوا على حكم ما بخلاف واحد منهم فإن هذا لا يعد إجماعا، ولا يسمى إجماعا حتى يتوافق عليه الجميع بلا استثناء، اتفاق الجميع. ثم هذا الاتفاق ينبغي أن يكون صادرا عن العلماء المجتهدين من هذه الأمة، وأما اتفاق غيرهم فلا عبرة به، بمعنى أنك لا تحكي إجماعا تريد به اتفاق المسلمين قاطبة، عالمهم ومتعلمهم وجاهلهم، هذا لا يراد، إنما المراد اتفاق العلماء المجتهدين. والمراد بأهل الاجتهاد هم من بلغوا درجة التفقه واستنباط الأحكام، لأنهم هم المعول. فإذا اتفقوا على حكم مسألة ما فإن إجماعهم واتفاقهم هذا يغدو حجة. معنى كونه حجة أنك تستطيع أن تستدل به فتقول لمن خالفك في المسألة: لا حجة لك، لأنها هنا إجماع. فإذا كان استدلالك بالإجماع صحيحا، كان صحيحا في محله بشروطه الآتية ذكره إن شاء الله، فإذا هو دليل معتبر يجب أن يكون محترما ويقف عنده كل مخالف. مرة أخرى أقول: إذا تحقق لك الإجماع الصحيح بشروطه فاستدللت به في مسألة ما، فقلت للناس: لا يجوز الخلاف ولا يقبل هذا القول والدليل عليه الإجماع، فإن هذا دليل قوي معتبر حجة. إذن هو في مقام الاستدلال بالآية وبمقام الاستدلال بالحديث، لكنه ليس بنص شرعي، لا آية ولا حديث، إنما هو اتفاق العلماء وإجماعهم. قال: بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد زمن النبوة. أما في حياته صلى الله عليه وسلم فالعبرة فيما؟ في الوحي، في الوحي الذي لا يزال ينزل. إن نزل الوحي بحديث أو بآية وقرر النبي عليه الصلاة والسلام على أمر، فالحجة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه من وحي ربه. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقد انعدم الدليل وانقطع الوحي وانتهى التشريع، يصلح الإجماع أن يكون دليلا. أما في حياته فلا، لأنهم إن اتفقوا على أمر في حياته، يعني هب أن الصحابة اتفقوا على أمر ما، ألا يكون اتفاقهم هذا حجة؟ لا، بل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه هو الحجة، فتستدل بإقراره لا باتفاقهم. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا إقرار ولا وحي ينزل، فيكون العبرة والدليل والحجة في اتفاقهم وإجماعهم. ولهذا أمثلة كثيرة: أجمع الصحابة على اتخاذ أبي بكر خليفة، فهل في هذا دليل صحيح صريح أن اجعلوا أبا بكر خليفتكم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فلما انعقد إجماع الصحابة على استخلافه كان هذا دليلا، فأصبح إجماعهم هو الدليل. أجمع الصحابة على جمع المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم كذلك زمن عثمان، بل في زمن عثمان زادت على مسألة جمع المصحف مسألة أخرى، وهي إزالة ما عداها من المصاحف وحرقها وإزالتها وإتلافها، فهذا دليل آخر. ترتب على هذا انعدام بعض الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أمرني ربي أن أقرأ على سبعة أحرف، كل حرف منها شاف كاف، فإن السبعة الأحرف لم يبق منها إلا بعضها. والبواقي أزيلت بزوال النسخ والمصاحف التي كان يكتبها الصحابة ويجمعونها لأنفسهم ويقرؤون بها لذواتهم. لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ونسخها وبعث بها إلى الأمصار أمر بإتلاف ما عداها، فترك الصحابة المصاحف التي بأيديهم وتركوا القراءة التي فيها فلم تنقل ولم تروى. وفي هذا طي لبعض الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فإذا قال قائل كيف يجوز أن يترك شيء من الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال لهذا سبب وانعقد عليه الإجماع. انعقد عليه الإجماع لأن الخليفة لما أمر واتفق الصحابة ولم ينكر منهم أحد واستجابوا لأمره، انعقد الإجماع على أن ما عدا القراءة التي اشتملت عليها المصاحف التي بعثها الخليفة إلى الأمصار فليست قراءة ولا حجة ولا يستمر الإقراء بها. هذه أمثلة متعددة لإجماع لست تجد فيها دليلا من القرآن ولا من السنة، لكن لما انعقد إجماع الصحابة عليها أصبح دليلا وحده كافيا. هذا الباب يعتني بذكره الأصوليون لأنهم في مسائل قد لا يجدون دليلا صريحا أو صحيحا، يعني أحيانا لا تجد الدليل صحيحا فضعيف الضعيف لا حجة فيه، وأحيانا يكون صحيحا لكنه ليس صريحا في حكم المسألة التي تريد الاستدلال لها أيضا فلا يفيدك في الاستدلال. فها هنا يفيد الإجماع، إذن يحتج الفقهاء بدليل الإجماع لما لا يجدون دليلا صحيحا أو صحيحا غير صريح، فيكون الإجماع هو الدليل المعتبر عندهم. ولهذا يقولون في تعريفه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وتبين لك لماذا اشترط في الإجماع أن يكون بعد زمن النبوة، قال على حكم شرعي، وهذا هو القيد الأخير لأن الكلام على الفقه والفقه أحكام شرعية، فلو اتفق المجتهدون على أحكام أخرى غير شرعية فلا يسمى إجماعا بهذا الاصطلاح. لو اتفقوا على أمور دنيوية أمور عقلية أمور طبعية واتفق عليها الناس وتعاملوا بها هو اتفاق لغة، لكنه اصطلاحا بلغة الأصوليين لا يسمى إجماعا لأن الإجماع لا يكون إلا على أحكام شرعية. نعم. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بنسبة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما. ما معنى مرفوعا حكما؟ يأخذ حكم المرفوع. ما المرفوع؟ المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابي يقول كنا نفعل، فأين ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ؟ هو متضمن، يعني ذكره ضمني عليه الصلاة والسلام. فقوله كنا نفعل ماذا يقصد به؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ماذا يعني؟ إقراره وعلمه عليه الصلاة والسلام. فالصحابي إذا قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون زمن النبوة هو يحكي حكما كان يفعل وثبت له الشرع من أي جهة؟ من الإقرار. إذن ليس حكاية للإجماع. نعم. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. سؤال، قوله اتفاق مجتهد هذه الأمة وأشار في أول القيود إلى أن الاتفاق قيد يخرج به الخلاف ولو من واحد، فما تقولون فيما يتفق عليه الفقهاء والمعاصرون اليوم في المجامع الفقهية التي تضم فقيها من كل بلد من بلاد المسلمين فيجتمعون ويتدارسون مسألة ما، ك كالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجامع الفقهية الموجودة في عدد من بلاد المسلمين. بعض هذه المجامع الفقهية محلية، يعني تخص أهل البلد، علماء البلد وفقهاء البلد، وبعضها عالمية إسلامية مثل هذه المجامع التي حكيت وغيرها. فهؤلاء يجتمع فيهم فقيه من كل بلد ويتدارسون مسألة ما من المسائل النوازل كأحكام الزراعة وبعض أحكام الجراحة الطبية وبعض المسائل الاقتصادية المعاصرة فيما جد في حياة الناس، ويتدارسون المسائل ويبحثونها. وجرت العادة أن بعضهم يكلف ببحثها والنظر فيها وإعداد شيء مكتوب، والبقية يتناقشون. فإذا انعقد المؤتمر جلسوا، وأنت تفترض أنهم يمثلون بلاد الإسلام، فلو تناقشوا مسألة من المسائل وخرج بيان بإجماع الجميع على حكم ما أن هذا مباح أو هذا حرام أو أن هذا واجب، أفليس هذا إجماعا؟ ها؟ بالقياس يعتبر إجماع. طيب هذا ليس إجماعا، هذا ليس إجماعا. حتى لو اتفق جميع هؤلاء الفقهاء على مسألة ما ولم يخالف فيها أحد فإن هذا ليس إجماعا. لما؟ لأنهم لا يمثلون مجتهدي هذه الأمة إطباقا، هم يمثلون، يعني كل واحد فيهم يمثل بلدا. أفليس في هذا البلد فقهاء آخرون؟ أوليس فيه علماء سواه؟ ونحن ما وقفنا على موافقته أو مخالفته في المسألة. هذا ليس انتقاصا لقرارات المجامع الفقهية، أرجو الانتباه. يعني بعض طلبة العلم يتفاعل أو يتعامل مع قرارات المجامع الفقهية إذا خرجت باتفاق على أنها حجة، ويرد بها قول أي مخالف ويغلظ عليه في مخالفة الفتاوى الصادرة، هذا ليس بصحيح. اتفاق المجامع الفقهية والقرارات الصادرة عنها محترمة ولها رجحان غالب ولها قوة ولا شك، لكن لا ترقى إلى درجة الإجماع. تعرف ما معنى إجماع؟ أن إذا خالفه كفر كما يقرره العلماء، لأنه كان يخالف نصا شرعيا، كأنه يرفض حكما ثابتا في الكتاب والسنة، وهذا أبدا لا يمكن أن يرقى إليه بحال. إذن قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق، ليس بتصويت، التي تخرج بإجماع وبإطباق وباتفاق الجميع ويوقع عليها الجميع، هي معتبرة وقوية ووجيهة، لكن لا تسمى إجماعا، لأن من وراء هؤلاء الفقهاء الحاضرين في تلك المجامع والمناقشين لتلك المسائل وراء فقهاء آخرون سواهم كثيرون، بل ربما كان بعض الغائبين عن تلك المجامع أفقه من الحاضرين فيها، وهذا معلوم لدى الجميع. بل فقهاء هذه المجامع هم أول من يعترف بهذا، أنهم ليسوا هم أفقه الأمة على الإطلاق، علماء أجلاء وفقهاء ولهم قدر من الرسوخ والتمكن على تفاوت بينهم، لكن اتفاقهم على المسائل لا يسمى إجماعا. جرى التنبيه فقط لأن بعض طلبة العلم لما يمر بباب الإجماع يظن أن من صور الإجماع المعاصرة قرارات المجامع الفقهية التي تخرج باتفاق، وليست كذلك. نعم. والإجماع حجة لأدلة منها. الآن يذكر الشيخ رحمه الله أربعة من الأدلة على حجية الإجماع. معنى الاستدلال على حجية الإجماع يثبت كونه دليلا شرعيا، وأرجو أن تتأمل معي، لما نقول دليل شرعي إذن هو حجة يلزم بها المخالف ولا يجوز له الخلاف ولا اختيار قول سواه. ما الدليل على هذا؟ ومنذ متى أصبح قول البشر معصوما؟ الإجماع إجماع العلماء والفقهاء، فأين العصمة في أقوالهم؟ وكيف غدت أقوال البشر حجة ولا دليل إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هنا يجتهد الأصوليون في ذكر الأدلة التي تثبت حجية الإجماع، ذكر منها الشيخ رحمه الله الآن أربعة من الأدلة. نعم. أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. يتم توضيح الاستدلال بالآية بالحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الخيار في الآية بالعدول، فسر الخيار بالعدالة، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. إذن أثنى الله على الأمة بالوسطية، والوسطية كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الخيرية والعدالة. العدالة الآن في هذه الآية تزكية، أنت لما تعدل شخصا تزكيه، تحكم بأنه عدل، والعدالة ضد الفسق كما تعلمون، وضد انخرام المروءة. العدالة اجتماع المروءة في إنسان مع صلاحه وتقواه. الله يقول عن الأمة: جعلناكم أمة وسطا. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها العدالة، فسر الوسطية بالعدالة. إذن هذه شهادة من الله جل جلاله للأمة كلها بالعدالة. فإذا زكى الله الأمة فيستلزم من هذه التزكية، ها؟ يستلزم من هذه التزكية استحالة اتفاقهم على خطأ أو على جهل أو على خلاف مراد الله، طالما ثبتت تزكيتهم من الله. إذن فمحال أن ينعقد اتفاقهم أو يجمعوا، لو أجمعوا على مسألة، طالما حصلت تزكيتهم من ربهم فإن هذا مستوجب صونهم عن الخطأ فيما اتفقوا عليه. وأصبح هذا دليلا من أدلة حجية الإجماع عند الأصوليين. نعم. الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. كيف الدليل هذا؟ يقول: فردوه إلى الله والرسول، أمرهم بالرد إلى الكتاب والسنة، فمن أين أصبح الإجماع دليلا؟ مفهومه إن لم يتنازعوا، قال: فإن تنازعتم. طيب مفهوم المخالفة إيش يعني إن لم يتنازعوا؟ إذا اتفقوا. طيب الآن هات مفهوم المخالفة. يقول الله: فإن تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الكتاب والسنة. طيب فإن اتفقتم مفهوم المخالفة أنك تعطي حكم المذكور حكم المسكوت خلاف حكم المذكور، أو نقيض حكم المذكور. المذكور أنه عند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فأعطي نقيض هذا الحكم للمسكوت. فإن لم تتنازعوا فإن اتفقتم فلا حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. إذن فالاتفاق وحده حجة. هذا مفهوم مخالفة وهو استدلال لطيف. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولذلك قال: دل على أن ما اتفقوا عليه حق، يقصد بمفهوم المخالفة من الآية. نعم. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث ورد بألفاظ متفاوتة كثيرة عند الأصوليين في باب الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، وألفاظ متعددة بطرق كثيرة متعددة لا يصح منها طريق إطلاقا، كلها ضعيفة، كل أسانيدها ضعيفة. رأى بعض أهل العلم أن اجتماع هذه الطرق على كثرتها يرتقي بها إلى درجة الحسن، كما مر في الدرس السابق أن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، وهذا من هذا الباب. فإذا هو ما تعدد طرقه يرقى إلى درجة الحسن بوجه من الوجوه. لكن الأقوى من ذلك أن الحديث بهذا المعنى، وهو صيانة الأمة مجتمعة، انتبه، صيانتها عن الخطأ، هذا معنى وقع عليه التواتر بالنصوص الشرعية. ولهذا يقول بعض العلماء: هذا الحديث وإن لم يصح لكنه متواتر معنى، لأن التواتر نوعان: لفظي ومعنوي. فالتواتر اللفظي مثل قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. التواتر المعنوي مثل ثبوت رفع اليدين في الدعاء، هذا مما لا تتواتر ألفاظ الرواة فيه، صحت كثير فيه من الأحاديث وضعف بعضها. اجتماع كل الأحاديث على اختلاف ألفاظها ورواياتها تدل على التواتر معنى، وهو أن معنى رفع اليدين في الدعاء متواتر بكثرة الطرق التي لا تنحصر. فهذا من هذا الباب، عدم اجتماع الأمة على الخطأ وصيانتهم وعصمتهم فيما اجتمعوا عليه دل عليها التواتر في النصوص الشرعية، وهذا الحديث أحد الألفاظ التي تدل عليه. نعم. رابعا أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. الآن هذا الرابع دليل عقلي، استدل لك الآن بآيتين وحديث، جاء في الدليل الرابع فاستخدم فيه طريقة عقلية في الاستدلال. نعم. أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. هيتابع الآن في هذا التقسيم، دعنا نناقش المسألة. الإجماع، أنا أقول حجة وأنت تقول ليس بحجة، طيب الآن أمامنا قولين، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ها؟ فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي أكرم التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. يقول أمامك احتمالان، إذا أجمعت الأمة على شيء فإما أن يكون هذا الإجماع حقا أو باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فالترتب على هذا الاحتمال بعيد متعذر. لما؟ لأنك إذا افترضت أن اجتماعهم باطل فأنت هكذا أمام سؤال لا تجد عنه جوابا، كيف أكرم الله هذه الأمة وأعلى شأنها وخصها من بين الأمم بكثير من الخصائص، ثم ترى بهذا الاحتمال أنها تجتمع كلها على خطأ، وليس فيها عاقل وليس فيها موفق إلى الحق وليس فيها رجل واحد ولا عالم ولا امرأة يدله الله إلى الحق، فتطبق الأمة على ضلال. هذا من أكبر المحال. إذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ الاحتمال الأول وهو أن يكون اجتماعهم على الحق وهو حجة. هذه الطريقة في الاستدلال يسميها الأصوليون تبعا للمناطق بطريقة السدر والتقسيم. لما تريد أن تناقش قضية ما بطريقة باستدلال عقلي تأتي إلى الاحتمالات الواردة في المسألة التي أنت بصدد النظر فيها، فتحصر الاحتمالات الواردة تحصرها، وهذا يسمى التقسيم، ثم تحاول إبطالها واحدا واحدا إلا الوجه الذي تريد الانتصار له. فإذا أبطلت الجميع عدا واحد دل عقلا على أن هذا الوجه المتبقي هو الصواب وهو الحق، فيسمى السبر والتقسيم. السبر هو الاختبار والتقسيم هو الحصر. فأنت تترتب في هذا الدليل على خطوتين، الخطوة الأولى أن تجمع كل الاحتمالات وهذا يسمى لا هذا تقسيم، حصر الاحتمالات الواردة يسمى تقسيما، ثم اختبارها واحدا واحدا لإبطالها عدا واحد يسمى سبر. إذن أيهما أول في العمل؟ وليش سموه السبر والتقسيم؟ ليش ما قالوا التقسيم والسبر حتى يلخبطوا طلبة العلم؟ صح، لا يقولون لشرف السبر لأنه هو المقصود قدموه، يعني التقسيم تقسيم عقلي، إنما الشأن في هذا الدليل هو كيف تبطل تلك الأوجه، قالوا فلشرف السبر قدم عليه في التسمية. على كل، السبر والتقسيم يقسمونه في القياس، يستخدمونه في كثير من النقاشات الفقهية، هي طريقة لطيفة واستعمالها يحتاج إلى ملكة جيدة وإلى استيعاب، لكنها في الاستدلال العقلي دليل قوي حتى عند من لا يوافقك في بعض الاستدلالات الشرعية. يعني هب أنك تناقش إنسانا لا يحتج بالدليل الشرعي، إما لكون لا يوافقك على الدليل الذي أمامك أو مخالف لك في الملة أو من دين آخر أو ملحد بأي ملة كان، فلا تحتاج أن تبحث له عن دليل في الكتاب والسنة. فاستخدام دليل السبر والتقسيم أيضا هو وارد حتى في الكتاب والسنة بطريقة ما تجعل المتلقي لهذا الدليل مستجيبا منقادا. هذه أربعة أدلة ساقها الشيخ رحمه الله، لكنه تجاوز دليلا يستدل به عامة الأصوليين في كتبهم، وغالبا ما يكون هو أول الأدلة عندهم، وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا الوعيد الشديد الذي هو الوعيد بالنار ودخول جهنم رتب على ماذا؟ على من يتبع غير سبيل المؤمنين، وما سبيل المؤمنين هو الإجماع، فمن اتبع غير سبيلهم خالف الإجماع. قالوا فهذا من أقوى الأدلة على حجية الإجماع. هذا الدليل كما قلت يعني يتوارد على ذكره كثير من الأصوليين، الشيخ رحمه الله تجاوزه لأن عليه نقاشات متعددة، فربما رأى الشيخ رحمه الله أن ما ذكره من الأدلة أبعد عن الخلاف، وإن كان في بادئ النظر يبدو لك أن هذا الدليل هو أقوى الأدلة، لكن كما قال بعض الأصوليين عليه أكثر من 40 اعتراضا، توسع بعضهم في استطراد ذكرها وعرضها، لكن كثير منها متهافت لا يقوى. إنما أقوى الاعتراضات أن الوعيد رتب على مجموع الأمرين، من يتبع غير من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلما ترتب الوعيد على مجموع الأمرين لا يقوى أن ينفرد الإجماع وحده دليلا على الحجية بهذا الاستدلال، على كل فتجاوزه الشيخ رحمه الله ونحن سنتجاوز أيضا الحديث عنه. أنواع الإجماع. أنواع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. هذا أي نوع يسمى؟ لماذا سموه قطعيا؟ لأنه مقطوع بثبوته وثبوت حكمه. مقطوع بثبوته أي في ثبوت هذا الإجماع، وثبوت حكمه ما هو؟ وجوب العمل به وكفر مخالفه، هذا مقطوع به. ثم مثل له بما يعلم من الدين بالضرورة، بمعنى أن المسلم العادي يعلمه فضلا عن العالم: وجوب الصلوات الخمس، تحريم الزنا، تحريم نكاح الأم، وجوب صيام رمضان، هذا كله كما قال يعلم من الدين بالضرورة، وأن الصلوات خمسة، وأن الفجر ركعتان، وأن المغرب ثلاث، قال هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. سؤال: فمثل هذا النوع أتفتقر فيه إلى إجماع لتستدل عليه؟ فما فائدته إذن؟ يعني هب أنك لم تستدل بالإجماع، أليس عندك في مثل هذه الأمثلة من النصوص كتابا وسنة ما يغني عن الاستدلال بالإجماع؟ فالمخالف له يكفر لأنه خالف الإجماع أم لأنه خالف الدليل المنصوص؟ فالسؤال: ما حاجتك إلى الإجماع في مثل هذا النوع؟ ها؟ نحن مثلنا الآن بالصلوات الخمس، ومثلنا بنكاح الأم، ومثلنا بوجوب صيام رمضان ونحوها، قال لأن هذا النوع يعني كما يسميه الشافعي في الرسالة نقل الكافة عن الكافة. ستجد أمثلة أخرى ليست في رتبة هذه لكنها من المعلوم من الدين بالضرورة أو من نقل التواتر. يعني ما الدليل الآن؟ أجبني، ما الدليل على أن مسجد قباء في المدينة هو في المسجد الذي نذهبه ونصلي فيه؟ طيب هذا نقل الكافة عن الكافة، لا تجد آية ولا حديثا يشير إلى المكان بعينه فيقول هذا هو مسجد قباء، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، بعض المواقع المشهودة المعروفة، غزوة أحد وجبل أحد، هذا مما ينقله الناس بالكافة عن الكافة، فأنت تستغني فيه عن ذكر الدليل، بل يبلغ الإجماع في بعض المسائل إلى أنك تستغني بذكره عن ذكر الدليل. أحيانا تجد الدليل في مثل هذه المسائل التي ذكرت، تجده دليلا غير صريح في المسألة، لكن الإجماع يخفف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال له. هذا النوع من الإجماع مثل له الشيخ رحمه الله بما ذكر، لكنك يمكن أن تستدل له بما ذكرت في أول الدرس: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، إجماعهم على كتابة المصحف، إجماعهم على قتال المرتدين، إجماعهم على إزالة ما عدا المصاحف التي كتب الخليفة عثمان، إجماعهم على أمور متعددة وقعت في زمن الصحابة الأوائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع وانعقاده معتبر والاستدلال به حجة، وهو مما يصلح الاستدلال به مع انعدام الدليل. فلا تتصور أن كل إجماع من الإجماعات القطعية دائما يكون فيها الدليل بكثرة كما في الصلوات الخمس، وكما في تحريم نكاح الأم، كما في وجوب صيام رمضان. هذه أمثلة، لكن من ورائها أمثلة أخرى. فيبقى الإجماع، يبقى الإجماع دليلا حتى مع ثبوت الدليل من الكتاب والسنة، إما لأنه معضد ومؤازر، وهذا واحد، فاستكثار الأدلة على المدلول الواحد مطلب، يعني تماما كما لو وجدت الآن أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت، طيب هذا ثابت في كتاب الله، فما حاجتك أن تأتي بأدلة من السنة مع أن الدليل القرآني واضح وكافي؟ إذن لو سلمت أنه لا حاجة إلى الإجماع سيقول لك القائل: إذن لا حاجة لك بالدليل من السنة مع وجود الدليل من القرآن. ستقول: لا بلى، هناك حاجة، أنا أستكثر وأجمع الدليلين والثلاثة والأربعة على المسألة الواحدة، ممتاز. فهذا كذلك، وجود الدليل من القرآن ومن السنة لا يعفيك عن الاستدلال به أيضا من الإجماع. إذن الاستكثار من الدليل أو من الأدلة على المدلول الواحد مطلب شرعي، ولهذا تجد في كل كتب الفقهاء الموسعة مثل المغني مثلا أو غيرها التي تحكي خلاف الفقهاء وتحكي أحيانا وجوه الاستدلال، يقول لك لنا من الأدلة من القرآن والسنة والمعقول والمنقول والإجماع، فيسرد عددا من الأدلة. أما كان الدليل الواحد كافيا؟ الجواب لا، هو يستكثر، فيأتيك بدليل القرآن وبدليل السنة وبدليل الإجماع، ثم يعضد هذا بالقياس. سيأتيكم القياس إن شاء الله، وتقول ما حاجة إلى دليل القياس مع أن المسألة منصوصة، ولا قياس مع النص. طالما ثبت النص على المسألة وأتى بالدليل ووجد دليلا من السنة ثم وجد أثارا من الصحابة، فلماذا يأتيني بالقياس؟ هم يحشدون الأدلة في المسألة الواحدة تقوية للحكم. ولأن المسائل الاجتهادية دائما يا إخوة لا يصادر فيها الخلاف، فلخصمك أيضا أو لمخالفك في المسألة أن يستدل بأدلة أخرى، هو أيضا قد يظفر بدليل من الكتاب وبدليل من السنة بوجه من وجوه الاستدلال، فما الفرق بينك وبينه؟ إذن أنت تحشد عددا من الأدلة بما ترى أن ما صرت إليه من القول في المسألة وأن الحكم الذي رجحته هو أقرب إلى الحق والصواب فيما تعتقد وفيما يؤديه إليك اجتهادك، لأنك اجتهدت وبذلت فجمعت دليلا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، لا بأس. إذن هذا ليس إشكالا، ولا يقال ما حاجتنا إلى الإجماع مع ثبوت المسألة منصوصة في الكتاب والسنة، لأننا نقول ابتداء إن المسألة كلما كثرت أدلتها كثرت حجيتها وقوة الاستدلال لها، وهذا مطلب كما قلت قبل قليل. إذن قال القطعي ما يعلم وقوعه بالضرورة، ومثل لها كما سمعتم قبل قليل. طيب والظني؟ والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. كيف يعني؟ نعم، يعني هو ليس واضحا في ظهور انعقاد الإجماع عليه كما في النوع الأول، لا، إذا أراد أن يحكي فقيه فيها الإجماع فعليه أن يقلب كتب الفقهاء، وعليه أن يفتش في مسائل الفقه وما صنفه العلماء، إذا وجد بعد البحث والاستقراء والتتبع وتقليب الصفحات وتنبيش الكتب إذا ثبت عنده أنه لم يخالف فيها أحد، لا مالكي ولا حنفي ولا شافعي ولا ظاهري ولا حنبلي، سيقول أجمعوا على كذا. إذن هذا النوع ليس في وضوحه وقوته وظهور انعقاد الاتفاق عليه كما في النوع الأول، بل هو خفي، ولأنه خفي احتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع وتصفح واستقراء، فنزلت رتبة هذا النوع من الإجماع عن النوع الأول، فليس قطعيا ولكنه ظني. ما معنى قولهم ظني؟ محتمل، يغلب على الظن ولا تستطيع أن تقطع به. ليش ما تقطع وقد قلبت الكتب ونبشت وبحثت وفتشت؟ ربما فاتك شيء، وأنت لا تزعم مهما قلبت ومهما أوتيت من المراجع والكتب ومهما اتسع بحثك لا تستطيع أن تزعم أنك أقصيت كل ما يوجد في كلام علماء الإسلام حتى تزعم أن هذا لم يخالف فيه أحد. إذن هو غلبة ظن، فإذا كان غلبة ظن ثم جاء فقال أجمعوا أو يحكي أن الأمة أجمعت على كذا، وانتبه سيكون هذا الكلام الصادر ليس من طالب علم صغير، من فقيه، من إمام، من عالم. أضرب لك أمثلة، بابن قدامة مثلا في المغني يقول أجمعوا على كذا، ومن المسائل الخلافية التي تستغرب أحيانا ربما وجدت فيها خلافا، ابن المنذر عند الشافعية، النووي مثلا، ابن الهمام، فلان فلان، شيخ الإسلام ابن تيمية، لما يحكي أحدهم أنه لم يجد خلافا في المسألة وأن الأمة اجتمعت وأن الفقهاء اتفقوا على القول بكذا. هؤلاء فقهاء، هؤلاء أفنوا أعمارهم في البحث عن المسائل وفي الاستدلال وفي تقرير أحكام الشريعة، فإذا حكى أحدهم إجماعا فمن أين يحكي؟ من بحث واستقراء وتتبع. فالسؤال الآن، هذا الإجماع المحكي على ألسنة أولئك الفقهاء العلماء هل هو قطعي؟ نعم، مع كونهم علماء وراسخين وافنوا أعمارهم ولهم من السعة في الاطلاع ما ليس لغيرهم، لكنهم أبدا لا يلقى إجماعهم لأن يحكم عليه بالقطع. ركز معي، القطع كما قلت أن تحكم بكفر المخالف، ولهذا لأن هذه الإجماعات ظنية وجد كثير منها في غير محله، يعني جاء بعد البحث والاستقراء فوجدنا مخالفا، فتبين أن حكاية الإجماع في هذه المسألة كان اجتهادا ثبت خلافه، فلما ثبت خلافه هل نحكم على من حكى الإجماع بالخطأ وبالكذب مثلا وبالغش؟ لا، هو حكى لك ما وقف عليه وما أداه إليه اجتهاده. ومن هنا أيضا أصبحت بعض المشاريع العلمية اليوم في بعض الرسائل الجامعية هي دراسة الإجماعات المحكية في كتب هؤلاء العلماء، فدرست إجماعات ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، ودرست إجماعات ابن قدامة في المغني، ودرست إجماعات ابن المنذر في الإشراف وفي الإقناع وفي الأوسط. هؤلاء العلماء أكثروا أو اعتنوا في ذكر المسائل الخلافية بالمسائل التي وقع عليها إجماع العلماء، فلأن الفقهاء يعرفون أن هذه إجماعات ظنية سلطوا عليها مجهر البحث ثم درسوها بحثيا بما يسلم من هذه الإجماعات، فوجدوا أن عددا غير قليل من هذه المسائل التي حكى فيها كبار أهل العلم في الأمة التي حكوا عليها الإجماع وجدوا أنها خلافية. طيب فماذا أفعل بالإجماع الذي حكاه ابن المنذر أو النووي أو ابن قدامة؟ ماذا أفعل به؟ أقول هذا اجتهاده، هو حكى الإجماع ولم يطلع على خلاف فلان، وما وقف على خلاف المذهب الفلاني، ما وقف، وليس هذا عيبا ولا قصورا، فلا عصمة لأحد. من أقدم من حاول أن يجمع مسائل الإجماع ابن حزم، فألف رسالته مراتب الإجماع، رسالة مطبوعة في أصغر من كتاب الذي بأيديكم، فألف مراتب الإجماع وبوبها على أبواب الفقه، فيحكي لك مسائل الإجماع في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة، ومشى على أبواب الفقه في كل باب يحكي المسائل التي أجمعوا عليها. هذا من أوائل الأعمال، ومن أوائل من تتبعه ونقده شيخ الإسلام ابن تيمية، فطبع كتابه مع رسالة ابن حزم، يعني مطبوع مراتب الإجماع لابن حزم وفي هامشه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا فعل رحمه الله؟ تتبع ابن حزم في بعض ما حكى فيه الإجماع، فأثبت شيخ الإسلام أنه وقف فيها على خلاف ينسب لبعض الصحابة لبعض التابعين. فمثل هذا كان ولا يزال هذا النوع كله في دائرة الإجماع الظني. الإجماع الظني إذا كان محتملا لأن يكون إجماعا صحيحا ومحتملا لأن يكون إجماعا في غير محله، فما فائدته؟ فائدته أنك تحتاج إلى البحث عنه، يعني متى حكي الإجماع وعرفت أنه من النوع الظني فلا تسلم له مباشرة، فعليك أن تبحث. فإن استقر بك البحث إلى ما حكاه صاحب الإجماع أخذت بقوله، وإن قادك البحث إلى خلاف ذلك عليك أن تصير إلى ما وقفت عليه. نعم. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمها. طيب هذا ختام ما يتعلق بنوع الإجماع. دعونا نشير في هذا الختام إلى مسألة مهمة، وهي إمكانية الإجماع بهذا الوصف الذي ذكرنا وبالتعريف الذي مر قبل قليل، وهي مسألة مهمة. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي؟ دعونا نطبق هذا على عصرنا ولا تذهبوا بعيدا. اليوم عندنا مسائل من النوازل متعددة، مسائل طبية ومسائل اقتصادية ومسائل زراعية ومسائل سياسية متنوعة الأبواب، وتنزل بساحات المسلمين فيبحثها الفقهاء، ومن فضل الله أن الأمة لا تقف أمام مسألة من المسائل تقول الأمة كلها ما ندري ما حكمها، يبذل الفقهاء اجتهادهم يجتمعون ينظرون في مسائل. ثمة مسائل درست مرارا، يعني هذا التأمين مثلا التجاري، وهذا عمليات التجميل الجراحية الطبية، مسألة التبرع بالأعضاء قبل الممات أو بعد الممات، مسألة بيع الإنسان بعض أعضائه في حياته أو بعد موته، مسألة التسويق ببعض الصور المعاصرة، الصرف أو القبض الإلكتروني للعقود والمعاملات، مسألة وقوع الربا في بعض الصور التي تجديها كثير من المصارف والتحايل عليها ببعض الإجراءات كما يسمونه في السلع الاستهلاكية، مسائل كثيرة متعددة الحقيقة درس الفقهاء كانوا ولا يزالون يدرسونها. هذه المسائل التي تبحث وتنقل ويذكر فيها الخلاف، سؤالي هو إلى أي حد يمكن أن يتقرر ذكر الإجماع في شيء من المسائل؟ أن تقف في مثل هذا التقرير الأصولي، وأنا أشير فقط فيها للفائدة، الإمام أحمد رحمه الله ينقل عنه بعض الروايات التي وقف أمامها الأصوليون مواقف متعددة في تفسيرها وحملها. يقول رحمه الله: من زعم الإجماع فهو كاذب، أو من ادعى الإجماع فقد كذب. يسئل رحمه الله عن الرجل إذا حكى إجماع الصحابة فهل يسوغ له الخلاف؟ قال: وما يدريه أنهم اجتمعوا، لعلهم اختلفوا. فكل روايات رحمه الله متعددة الألفاظ تفيد أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى مسألة الإجماع بالصورة التي يقررها الأصوليون على هذا النحو. والصواب في كثير من التأويلات التي حملت الإمام أحمد رحمه الله، إما أنه قصد الإجماع المنطوق الصريح وبالتالي فهو متعذر بالصورة الأصولية المذكورة، أو أراد رحمه الله إجماع من بعد الصحابة، وهذا أقرب الاحتمالات، وهو أيضا الأقرب للتقرير الذي يعفيك من كثير من إشكالات باب الإجماع في الأصول. هناك من الإشكالات الواردة كما سيأتي الإجماع السكوتي، ولو حجة أو لا، خلاف الفقهاء وانتشارهم اليوم في بلاد الإسلام وكيف تحكي إجماعهم. الصواب في هذا والراجح أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من المتقدمين وعلماء الأمة كانوا يرون أن الإجماع المنضبط الذي تستطيع أن تقول إنه إجماع وتنزل عليه حكمه بإلزام المخالف وتكفيره إذا أصر بعد علمه هو إجماع الصحابة في صدر الأمة لا غير. أما من بعدهم فإما أن تقول إن وقوفك على الإجماع متعذر، أو تقول كما قال إمام أحمد: من زعم الإجماع فقد كذب. يقول: ما يدريه، ما يعني كيف استطاع أن يعلم أن العلماء اجتمعوا واتفقوا؟ ستقول القرارات الفقهية وتقول الاتفاقات، قلت لك قبل قليل هذه كلها مظنة راجحة، لكن إجماع بهذه المثابة لا يرقى إليه إطلاقا. فالذي يرجح من هذه الأقوال أن الإجماع الذي تستطيع أن تضرب له أمثلة هو الإجماعات التي وقع عليها اتفاق الصحابة في صدر الإسلام، وتحديدا زمن الخليفة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم بكلما تراخيت في الزمن صعب عليك حكاية الإجماع. والسبب الوحيد فيه انتشار الصحابة، انتشارهم وتوسعهم وتفرقهم في الأمصار. كيف تستطيع أن تثبت أن الصحابي الموجود في الكوفة والآخر في البصرة والثالث في خراسان والرابع في مصر والخامس في شمال إفريقيا والسادس والسابع والعاشر، كيف تستطيع أن تقول إن هؤلاء متفقين مع الخليفة عمر في المدينة أو مع عثمان أو مع علي على هذه المسألة؟ هذا من الصعوبة بمكان. فأن تحكي فيه الإجماع ثم تقول اتفقوا على كذا، إذن من باب أولى أن تكون الصعوبة متحققة في الأزمان اللاحقة، لما اتسعت رقعة الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، واتسعت معك إفريقيا بعرضها وآسيا بعرضها وشمالا حتى دخلت حدود أوروبا، يعني هذا كله كيف تستطيع أن تزعم أن العلماء الفقهاء المجتهدين في الأمة أطبقوا على قول واحد في هذه المسألة؟ غاية ما تحكيه ظنك أنهم متفقين، وربما وجدت خلافا لذلك، وربما وقفت على شيء مما يثبت لك خلاف ما ظننت، فكل ذلك داخل في غلبة الظن. لكن الإجماع الصحيح الذي تقطع به هو إجماع الصحابة في صدر الأمة، وأمثلة ما ذكرت لكم قبل قليل غير مرة: الإجماع على قتال المرتدين، على استخلاف أبي بكر، على صيرورة الخلافة بعد أبي بكر إلى عمر رضي الله عن الجميع، على جمع المصحف، على قتال المرتدين، على مسائل حتى من مسائل الفرائض التي كان عمر رضي الله عنها يشاور فيها الصحابة ويحكم فيها بالمسألة ثم ينتشر حكمه ويعمل الفقهاء من الصحابة به ولا يختلفون في ذلك، هذه التي تصلح أن تكون دليلا على الإجماع. ما عدا ذلك ستجد أن الفقهاء إذا حكوا مسألة من تلك المسائل يمكن أن يتعقبها متعقب. نعم، شروط الإجماع. شروط الإجماع: للإجماع شروط، منها: أولا، أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثم إذا كان الناقل هذا ثقة واسع الاطلاع حكاه اجتهادا فثبت بالتتبع والبحث خلاف ما ذكره، صار الواجب هو الرجوع إلى ما ثبت بالبحث والاستقراء. نعم. ثانيا، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. طيب، هذه مسألة ثانية قبل أن نعرضها. يعني الآن فائدة باب الإجماع أن من الأهمية بمكان للفقيه إذا أراد أن يبحث مسألة ما أن يبحث الخلاف فيها، هذه من أولى الخطوات التي يتعين على الفقيه في بحث المسألة النظر فيها. يعني أنت تبحث ماذا؟ مسألة النفر من عرفة قبل غروب الشمس، وإذا عاد الحاج هل يسقط عنه الدم أو لا يسقط؟ ممتاز، خذ أي مسألة شئت، رمي الجمرات بعد غروب الشمس، رميها قبل الزوال أيام التشريق، الخروج من مكة قبل طواف الوداع، وبعد العودة هل يسقط الدم أو لا يسقط؟ كل تلك المسائل وغيرها تريد أن تبحثها. أول الخطوات أن تبحث عن خلاف الفقهاء في المسألة، لأن هذا سيقطع لك شوطا مهما. هب أنك قلبت الصفحات فوجدتهم متفقين على مسألة أو على جزء من المسألة أو على صدرها أو على بعضها، فمن المهم أن تحرر محل الخلاف، فتقول هذه المسألة ببعض خطواتها أو ببعض درجاتها هو محل اتفاق، إنما الخلاف في هذه الجزئية. إذن كيف تقف على الإجماع؟ كيف تقف على اتفاقهم؟ قال لك بالبحث والاستقراء بدليل صحيح بانتشار ذلك بين العلماء، بأن تجد أحد العلماء الثقات واسع الاطلاع حكاه، وجدت الماوردي في الحاوي نص عليه، وجدت شيخ الإسلام في الفتاوى ذكره، وجدت فلانا أو فلانا نص عليه، وهو معروف من العلماء الذين يعتنون بالسعة في البحث والنظر وكثرة التتبع لأقوال الفقهاء، فمثل هذا يعطيك غلبة ظن أن هذا الإجماع موجود. فهذه الخطوات مهمة. الشرط الثاني قال رحمه الله ألا يسبقه، أي الإجماع، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. يريد أن يقول إن العلماء في عصر من العصور لو اختلفوا في مسألة ما على قولين، ثم صار العلماء بعدهم إلى أحد هذين القولين وهجروا القول الآخر، هل يعتبر هذه المرحلة الثانية هل تعتبر إجماعا؟ يعني السؤال هل ينعقد الإجماع بعد خلاف؟ اترك هذه المسألة، نأخذ المسألة العكس، هل يصلح الخلاف بعد إجماع؟ لا. ليش؟ لأن الإجماع وقع، وإذا وقع الإجماع فقد أغلق باب الخلاف. السؤال بالعكس، مسألة هي محل خلاف، هل يجوز شرعا أن ينعقد إجماع بعد خلاف؟ يقول الشيخ رحمه الله من شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، قال فإن سبقه خلاف فلا إجماع، يعني حتى لو جاء الجيل التالي للعلماء والمجتهدين فهجروا أحد القولين وأخذوا بالقول الآخر وأطبقوا عليه وتتابعوا عليه، قال لا يسمى إجماعا. لما؟ قال لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. صحيح القائلون بالقول الآخر ماتوا وهجرت أقوالهم، لكن القول لم يمت، بمعنى أن القول كأنه موجود معنا اليوم، فإذا كان القول موجودا فلا أستطيع أن أزعم أن القول الذي اتفقنا نحن المعاصرون عليه أصبح إجماعا. هذا رأي رجحه الشيخ رحمه الله، وهو قول لأحمد وبعض الشافعية والمالكية، هو قول منصوص في مذهب أحمد، وهو أيضا المذهب عند الشافعية وعليه أكثرهم. القول الآخر الذي سيذكره الشيخ رحمه الله هو قول أكثر الحنفية والمالكية، أنه نعم يمكن أن يكون إجماعا، وما المشكلة؟ لا إشكال، إذا اختلفت الأمة على قولين ثم صارت إلى أحد القولين. القيد في المسألة مهم، قال الشيخ رحمه الله ألا يسبقه خلاف مستقر. إيش يقصد الشيخ بمستقر؟ ثابت. إيش يعني ثابت؟ لا، يعني شوف تحرير المسألة أن الخلاف إذا لم يستقر فلا بأس بانعقاد الإجماع على أحد القولين. ما الخلاف المستقر وغير المستقر؟ ها؟ طيب والمستقر؟ طيب ها جواب آخر؟ معتبر؟ لا لا. طيب الخلاف، نعم هو ما ذكره بعضكم، الخلاف المستقر هو الذي ينقرض فيه أهل العصر مع بقاء الخلاف، يعني ينقرض علماء هذا العصر والخلاف باقي، ثم يدخل عليهم الجيل التالي فيرثون هذا الخلاف، يسمى هذا خلافا. لكن إذا كان أهل العصر أنفسهم بعد خلافهم صاروا إلى قول واحد فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف أن الإجماع ينعقد. مثال ذلك الخلاف على خلافة أبي بكر ثم انعقاد الإجماع عليه. قبل خلافة أبي بكر أما كان خلاف بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتنازع الأنصار فقالوا نحن الأنصار والوزراء ونحن كذا، قال بعضهم منا أمير منكم أمير، حتى آل الأمر إلى استخلاف أبي بكر، فتتابع الناس على مبايعته رضي الله عنه، وأبطأ بعض الصحابة في ذلك الموقف يعني لم يبايع، لكنهم ما لبثوا أن عادوا فبايعوا. يقال إن من آخرهم إقبالا عن المبايعة بعد 6 أشهر تقريبا أو نحوها. إذن لا يزال أهل العصر موجودين وكانوا قد اختلفوا على قولين، لكن ما لبث هذا الخلاف أن تحول إلى اتفاق. فهل هذا الخلاف الذي وجد ابتداء هل هو خلاف مستقر؟ إذن هذا مثال للخلاف غير المستقر. إذن لا إشكال عند الوصوليين أنه يمكن أن ينعقد الإجماع بعد خلاف غير مستقر. إنما الخلاف أين؟ في الخلاف المستقر. معنى المستقر أنه يموت أهل العصر والخلاف قائم، فيرث الجيل التالي هذا الخلاف، فهل لهم وهم مجتهدون أن يهجروا أحد القولين؟ أو السؤال بطريقة أخرى، لو هجروا أحد القولين وصاروا على قول واحد هل يعتبر هذا إجماعا على قول أحمد رحمه الله وكثير من الشافعية أن هذا لا يصلح أن يكون إجماعا؟ ليش ما يصلح أن يكون إجماعا والمعاصرون قد أطبقوا عليه؟ قال لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، فالأقوال موجودة اليوم وغدا وإلى يوم القيامة، فمع وجود هذا القول لا نعتبر هذا إجماعا. لكن وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأشار إلى القول الآخر ورجحه عدد من الأصولين ولعله الراجح. ودليل ذلك عدد من الأمثلة التي كان الصحابة فيها على قولين ثم آل الأمر إلى أحد الأقوال. قول علي كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. الخلاف في بيع أمهات الأولاد، يحكي كثير من الفقهاء أن بعد علي رضي الله عنه، ويقال إنه هو نفسه رجع إلى موافقة رأي عمر فصار قوله مع قول سائر الصحابة، فلماذا لا يثبت إجماعا؟ وبعضهم يتورع ويقول لا، وخلاف علي حتى وإن رجع عنه لكن ثبوت خلافه يبقيه داخل خارج دائرة الإجماع. مثل نكاح المتعة، وهذا مثال شهير، الذي أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم أخيرا في الإسلام، فكان الاتفاق على رأي كثير من الصحابة هو تحريم نكاح المتعة، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة لا يزال يرى حل نكاح المتعة، وثبت هذا عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين ومن كبارهم. فوجود اعتقاد حل نكاح المتعة عند بعض علماء الإسلام يجعل حكاية الإجماع فيه متعذرة، يجعل حكاية الإجماع متعذرة. نعم، آل الأمر في العصور المتأخرة إلى هجران قول الحل حتى لا يقول به اليوم إلا الشيعة، فإذا هجر هذا القول هل يعتبر القول بالتحريم إجماعا مع أننا ورثنا القول بالإباحة عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ هذا هو محل الخلاف في المسألة، وهذا مثال له. فمن رأى ذلك إجماعا على هذه القاعدة سيقول إذا نكاح المتعة حرام بالإجماع، وربما يجد الإجماع انعقد في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع، لكنه بعد أن هجر القول بالإباحة الذي ثبت في صدر السلف الأول. أعد، ألا يسبقه خلاف مستقر. ثانيا، ألا يسبقه خلاف مستقر. فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. هذا القول الأول كما قلت لك، وهو قول أحمد وعامة الشافعية وبعض المالكية. نعم. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل لا يشترط ذلك. يعني هذا القول الثاني، وقيل لا يشترط ذلك. ما هو؟ يعني لا يشترط سبقه الخلاف. ما هو شرط؟ سواء وجد خلاف أو ما وجد فلا شرط، ينعقد الإجماع متى تحقق. نعم. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. ولا قول أكثر الحنفية والمالكية، ورجحه من الأئمة الأصوليين الرازي وابن الحاجب، ورأوا أن اتفاق العلماء في العصر الثاني على أحد القولين وهجران القول الآخر أنه يصبح إجماعا ودليلا بشروط الإجماع التي تقررت عند الأصوليين. انتهت الآن شروط الإجماع، سندخل الآن في مسألتين أو ثلاثة يريدها الشيخ رحمه الله متعاقبة لا علاقة لها بما سبق، مسائل أوردها تباعا، هذه واحدة ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. مسألة يسميها الأصوليون بمسألة انقراض العصر، ويعينون لها بالسؤال التالي: هل يشترط في صحة الإجماع انقراض عصر المجمعين؟ هذا سؤال. نحن الآن أمام مسألة وجدنا فيها إجماعا، متى يكون الإجماع حجة؟ منذ انعقاد إجماعهم واتفاقهم، أو حتى ينقرض عصرهم ولا يثبت مخالف؟ فإذا انقرض العصر وقلبنا صفحة هذا الجيل أصبحت المسألة إجماعا. على خلاف من يشترط انقراض العصر، متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ ها؟ من يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ إذا انقرض العصر متى ينقرض العصر؟ بموت آخر مجتهد في هذا الجيل، بشرط موت آخر مجتهد في هذا الجيل، فإن كان في جيل الصحابة فبموت آخر صحابي، وإن كان في جيل التابعين وهكذا. ومن لا يشترط انقراض العصر متى يصبح الإجماع عنده حجة؟ بمجرد انعقاده، باللحظة التي يتفقون عليها، قرر الصحابة قتال المرتدين وسيروا الجيوش، انعقد الإجماع مع بقاء زمن الصحابة قائما. اقرأ. ولا يشترط، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فانعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ طيب، هذا دليل عابر ذكره الشيخ رحمه الله، وثمة دليل استلزامي يعني يذكرونه على هذا القول، يعني نحن لا نشترط انقراض العصر. تدري لما لا نشترط؟ لأن لو لم تشترط، لأنك لو اشترطت انقراض العصر لا ينقرض عندك العصر إلا بموت آخر مجتهد. طيب ماذا لو طال عمر بعض هؤلاء المجتهدين فتجاوز وصار من المعمرين؟ ستبقى المسألة عندك معلقة، لن تحكي في الإجماع حتى يموت آخر واحد بعد طول عمر. طيب ما مات وطال عمره فلحق بهذا الجيل من جيل تلامذتهم وطلابهم وأولادهم، لحق به بعض العلماء ممن بلغ درجة الاجتهاد، أفلا يدخل في عداد المجمعين أو لا يدخل؟ يدخل، لأنه يصدق عليه أنه مجتهد من عصور تلك الأمة وشارك في مناقشة المسألة. طيب فإذا دخل هذا الجيل الجديد أو أحد أفراده في رتبة المجتهدين ودخلوا في أهل الإجماع ومات ذاك طويل العمر، وبعدك الآن عندك جيل اثنين ثلاثة من الجدد هؤلاء وستنتظر حتى يموت آخرهم وتتوالى المسألة بلا انتهاء، فكلما طال عمر أحدهم والتحق بركبهم بعض المجتهدين المحدثين ستنتظر موت آخرهم، وهذا متسلسل لا ينتهي. بل أكثر من هذا، ماذا لو لحق بركب هؤلاء المجتهدين أو بهذا الجيل من المجمعين لحق بهم مجتهدون محدثون، ثم بدا لبعضهم خلاف في المسألة، فهل ستقول للأسف فات الإجماع لأنه ظهر مجتهد جديد فنقض الخلاف السابق؟ إذا ما يتم لك ولا إجماع بهذه الطريقة إذا كنت ستشترط. فهذا دليل عقلي يجعل القول بأن اشتراط انقراض عصر المجمعين ليس شرطا، وأن الصحيح انعقاد الإجماع بمجرد حصوله ويصبح حجة ملزمة، بحيث يكون حجة حتى على المجمعين أنفسهم. يعني لو أن أحد المجمعين بدأ له اجتهاد فتراجع فأراد أن يغير قوله سيقال له عفوا أغلق الباب لأن الإجماع قد انعقد. ومثل هذا كما قلت لك لا يتحقق بهذا التقييد وبهذا الجزم وبهذا الشدة أيضا إلا في الإجماعات التي حكيت في صدر الصحابة. يعني لا يصلح أن تحكي أن بعض الصحابة مثلا بدأ له أن يتراجع عن بيعته لخلافة أبي بكر، ولو حصل هذا لن يسعه الخلاف لأن الإجماع قام وانعقد، لن يأتي أحد فيخطئ الصحابة على قتال المرتدين بعد أن اتفق معهم، لن يسع أحدا من الصحابة لو افترضنا أن بعضهم خالف في مسألة جمع المصاحف زمن عثمان أو إلغاء ما وراءها، كل هذا لا يسع لأن الإجماع قد انعقد. هذه مسألة، والآن ستأتي مسألة أخرى جديدة. نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا. هذه يسمونها الإجماع السكوتي، وهي مسألة من أشهر مسائل الإجماع عند الأصوليين، وصورته كما قال أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولا ينكروه مع قدرتهم على الإنكار بهذه القيود. ودقق فيها. إذن الصورة الأولى أو القيد الأول في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعا صريحا، هو إجماع ضمني. لماذا ليس صريحا؟ لأن الصريح يتوقف على حكاية الاتفاق من الجميع، يتناقشون المسألة يقررونها، يحكي جميعهم الموافقة على هذا الحكم أو ذاك، هذا الإجماع الصريح. لكن أنت الآن أمام صورة أخرى مختلفة من الإجماع، أن يقول بعضهم قولا أو يفعل بعضهم فعلا فيشتهر هذا. معنى يشتهر يعني يبلغ المجتهدين ويقفوا عليه ويطلعوا عليه ولا يخالف منهم أحد. إذن هذا الشرط الأول الذي هو الانتشار والعلم عند الجميع. الشرط الثاني أو القيد الثاني عدم الإنكار من أحد. إذن اشتراط الاشتهار يفيد العلم، واشتراط عدم الإنكار يفيد الموافقة. إذن أنت تريد، يعني هو الآن الإشكال كله أين؟ أن الإجماع السكوتي ليس صادرا من الجميع، صادر من كم؟ من واحد، من اثنين، ليس كثيرا. لكن مع وروده من واحد أو اثنين وجدت بعد البحث أنك لم تجد مخالفا. طيب كونك لم تجد مخالفا يعني شيئين: الأول أن بقية العلماء المجتهدين اطلعوا على هذا القول أو هذه الفتوى أو هذا العمل من ذلك الصحابي أو التابع أو العالم أيا كان. إذن وجود العلم شرط حتى ينتفي عنك احتمال يا أخي ما يدريني بأنه قال، فأنت تشترط العلم عند البقية. تشترط ثانيا موافقتهم. كيف أعرف الموافقة؟ من عدم الإنكار. ربما قال قائل يا أخي ربما لم ينكر أحدهم مع أنه مخالف لأنه ما قدر على الإنكار. كيف يعني ما قدر على الإنكار؟ حال بينه وبين الإنكار بعض الموانع، من الموانع عدم بلوغ صوته، يكون ساكن في مناطق نائية في أدغال وفي قمم جبال وفي أودية سحيقة بعيدة، وهو عالم مجتهد لكن صوته ما بلغ الناس مع إنكاره وعدم موافقته. إذن هو أنكر لكن صوته ما بلغ، أو ما استطاع أن ينكر بكونه يرى المصلحة في عدم الإنكار، ربما كان الزمان زمان فتنة فخشي على نفسه أو على الأمة من الفرقة فسكت درءا للخلاف ومراعاة للمصلحة، ولا يعني هذا اتفاقه أبدا. ربما سكت خوفا على نفسه من أذى أو من سلطان جائر أو من عدوان يبلغه. إذن ربما يسكت الساكت لا موافقة ولكن لأي سبب آخر، خوفا أو تهيبا أو عدم بلوغ صوته نحو هذا من الأعذار. إذن هنا إشكال يرد على القائلين بحجية الإجماع السكوتي، أن يقول الإشكال، يقول الإشكال كيف تزعم أن الإجماع السكوتي حجة وربما سكت الساكت وله عذر، فكيف تعتبر سكوته موافقة؟ ولهذا ينسب للشافعي في أقواله اللطيفة لا ينسب لساكت قول. يعني أنت لما تحكي خلافا فتجد أن بعض الفقهاء ساكتين لا تعتبر سكوتهم دليلا على الموافقة في مسألة ما، لأن العالم في المسألة يحتاج إلى الوقوف على رأيه. فحتى تخرج من هذا الإشكال كله قيد لك المسألة بالتالي: قال إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، الشرط الأول اشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد يعني علموه، الشرط الثاني لم ينكروه، الشرط الثالث مع قدرتهم على الإنكار. إذن هذه الجمل أراد الشيخ رحمه الله أن يقيد بها ما يريد أن يحكيه في المسألة التالية. هذه الصورة إذا اجتمعت، قول ليس من الجميع من واحد أو اثنين، اشتهر وانتشر بين البقية، سكتوا لم يخالفوا مع قدرتهم على الإنكار ولا مانع من الإنكار ومع هذا ما أنكروا، كل هذا يحملك على ماذا؟ كيف ستتعامل مع هذا القول؟ تريد مثالا؟ أمثلة هذا ربما بحثت في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أو في محل ابن حزم في مسألة من مسائل الحج، لأن أكثرها تنوعا في عدد رمي حصى الجمار، في مسألة الفصل بين الطواف والسعي، في مسألة سقوط دم المتعة، في أي مسألة من المسائل، لو وجدت في بعض المسائل قولا أثرا عن ابن مسعود فتوى سئل فأجاب، أو عن جابر أو عائشة ورأيت فتوى غريبة، يعني ما وجدت أحدا يقول بهذا القول في الوقت ذاته أنت بحثت ووجدت، فما رأيت قولا مخالفا لمثل هذا، ولا عملا يخالفه، ولا رواية أخرى تخالفه، هل يسعك أن تقول إن الصحابة أجمعوا على هذا القول؟ ودليلك فيه أثر ابن مسعود أو جابر أو عائشة أو ابن عمر، هذا يتم لك ويسمى إجماع السكوتين إذا طبقت هذه الشروط. غالبا ما يفعل الفقهاء هذا إلا مع كبار الصحابة إذا ثبتت الآثار عنهم، وتحديدا إذا كانوا خلفاء أبي بكر وعمر. لما؟ لأنهم هم مظنة من تنتشر أقوالهم دون باقي الصحابة، لأنه خليفة. فغالبا إذا حكم عمر أو أفتى أو قضى في مسألة أن يكون هذا قد انتشر بين الناس، فألا تجد بين الصحابة قولا مخالفا لعمر يغلب على ظنك أنهم علموا واطلعوا وسكتوا وأقروا، فهذا يعتبر عندك دليلا. تجد بعض الفقهاء كابن قدامة أو شيخ الإسلام أو ابن عبد البر أو ابن المنذر أو غير ممن يستخدم الإجماع، أحيانا يستخدم هذه الصيغة، يقول لك ثبت ذلك عن ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف. قوله ولا يعلم له مخالف، هو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الإجماع السكوتي، يعني هو لا يستشهد فقط بأثر ابن عباس ولا يستشهد فقط بفتوى ابن مسعود، ويريد أن يضمن ذلك موافقة الصحابة، لا يتجرأ أن يقول إنه إجماع لأنه ليس إجماعا صريحا، فيقول ولم يعلم له من الصحابة مخالف، أو لم نقف على أحد خالفه، أو يحكي لك قول اثنين ثلاثة آخرين موافقين له في الفتوى أو في المسألة، فهو بهذا يثبت ما يسميه الأصوليون إجماعا سكوتيا. من اللطيف في قولهم أن من شرط الساك من شرط سكوت المجتهد قدرته على الإنكار، يستشهدون بأثر ابن عباس رضي الله عنه لما خالف عمر في مسائل العول في الفرائض، وكان قد سكت زمن خلافة عمر ثم أبدأ خلافه في المسألة، فقيل لهم أبا بلغك أن عمر أفتى بكذا؟ قال بلى. قيل فما منعك أن تراجعه؟ قال أخاف من درته، يعني عمر حازم وشديد، فكان يهاب عمر رضي الله عنه ويهاب أن يظهر له خلافه في المسألة، فبدأ بذلك أن بعض المجتهدين قد يتهيب من إبداء خلافه، لكن خلافه قائم، وإذا قام خلاف المجتهد من عقد الإجماع ولا يصح حكايته. نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا، وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا. وهذا أول الأقوال، قيل يكون إجماعا. إذن هذا الإجماع السكوتي، ويحكي لك الآن فيه أربعة أقوال. قيل يكون إجماعا، هذا مذهب أحمد وأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ورجحوا بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم أن الإجماع السكوتي بالصورة التي ذكرت وبالقيود التي مرت بك أنه حجة. إذن هو قول أحمد رحمه الله وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية. نعم. وقيل يكون حجة لا إجماعا. إيش يعني حجة وليس إجماعا؟ حجة لا إجماعا، فما فائدة كونه حجة؟ وإذا ساغ المخالفة فما فائدة كونه حجة؟ ما فائدة اعتباره حجة؟ ها؟ ليس قطعيا، يجوز مخالفته. طيب هو لو قلت إجماع، ما معنى إجماع؟ قلنا معنى إجماع شيئين، لا يسوغ خلافه وكفر مخالفه. قول المذهب الثاني هذا يقول لا، أنا لا أجرؤ أن أقول إنه إجماع، لكنه حجة، حجة بمعنى دليل معتبر يسوغ الاستدلال به، لكنه لا يرقى لأن تغلق الخلاف فيه على المخالف أو أن تصادر مخالفته فضلا عن أن تكثره، هذا لا يستطيع أن يقوله. إذن هو درجة أدنى من المذهب الأول، المذهب الأول يقول إجماع، المذهب الثاني يقول لا، الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعا، بمعنى أنه أقل درجة، هو كما تستدل أحيانا بالحديث أو بالآية غير الصريحة في محل الحكم. ما معنى غير الصريحة؟ كما قلنا من دلالة الظاهر فيما سبق، بمعنى أنك قد تجد فيها فهما آخر فيستدل مخالفك في المسألة بالدليل ذاته على معنى آخر، فمثل هذا أنت لا تحكم على مخالفك بأنه صادم الدليل، لأن له وجها تأوله، فهذا كذلك إذا وجدت مخالفا فإنك تعذره أو تحمل له وجها في المخالفة لأنك استدلت بما ليس بإجماع. نعم. قول الثالث: وقيل ليس بإجماع ولا حجة. هذه درجة ثالثة. لا، هذا القول لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة ولا يعتبره دليلا، إنما هو قول يذكر لا يصلح الاستدلال به وينبغي تركه لأنه ليس بدليل. الرابع: وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. يعني هذا قريب من الأول، لكنه يقيد فيه قيدا من باب الاحتراز لا غير. يقول: هو حجة، لكن دعونا نضيف إليه شرطا، وهو أن أهل الإجماع يكونون قد انقرضوا قبل الإنكار، يعني حتى ينقرض أهل العصر ولا يعرف أحدا منهم أنكر أو خالف. لماذا هذا الشرط؟ قال: حتى أتثبت وأطمئن وأتأكد أن هذا القول انتشر وعلمه الجميع، فبلوغ الزمن وتماديه مع عدم وجود مخالف واحد هو أقرب ويعطيك احتمالا أقوى أن أحدا منهم لا يخالف في المسألة فيقوي عندك. ولهذا قال: لأن استمرار سكوتهم إلى انقراض العصر مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. هذا قول أبي علي الجبائي، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. يعني أضاف قيدا هو مآله تقريبا للقول الأول، اعتباره إجماعا، لكن كما قلت لك أضافوا هذا القيد من باب الاحتراز. إذن لأربعة أقوال: الأول أنه إجماع، وهو مذهب أحمد وأكثر الحنفية وأكثر المالكية، ورجحه بعض الشافعية. القول الثاني: حجة وليس بإجماع، وهو قول أبي هاشم الجبائي والمشهور عند الشافعية. القول الثالث أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو ما صححه الرازي واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وابن حزم وإمام الحرمين والغزالي كبار الأصوليين، رأوا أن الإجماع السكوتي ليس بحجة. لما تفتح مثلا برهان الإمام الحرمين أو مستصفى الغزالي أو المحصول للرازي تجدهم يعددون الأدلة في إبطال الإجماع السكوتي ولا يعتبرونه دليلا، ويرون أن مجرد سكوت المجتهد أو العالم ليس دليلا، ويؤيدون هذا بأن سكوت المجتهد له أسباب متعددة لا يمكن أن تحملها فقط على الموافقة. ربما سكت كما قلت لك لخوف أو لبعد أو لمصلحة رآها راجحة، يقول الأعذار متعددة، فكيف تستطيع أن تحمل سكوته على الموافقة مع تعدد الاحتمالات. القول الرابع وهو اشتراط الانقراض قبل الإنكار، وهو قول أبي علي الجبائي وأحد وجهي الشافعية واختاره أبو الخطاب من الحنابلة. هذه مسائل ثلاثة أوردها الشيخ رحمه الله في حكاية شروط الإجماع: مسألة انقراض العصر، ومسألة الإجماع السكوتي، وقبل ذلك مسألة الإجماع بعد خلاف. هذه مسائل هي جزء من عدة مسائل يريدها الأصوليون في باب الإجماع، جميعها كما حكيت لك وما مر بك تبين لك رتبة الإجماع عند المجتهدين، حتى أصبح عند الأصوليين من شروط الفقيه المجتهد حتى يستقيم له الاستدلال والنظر في الأدلة من شروطه العلم بمواطن الإجماع والخلاف. إذن هذا علم ويهتم به الأصوليون، ويعتبرون من لوازم عناية الفقيه بالفقه أن يعرف مواطن الإجماع وأن يتعلمها وأن يحيط بها، لأن هذا سيعينه على النظر في مسائل الخلاف، فيأمن أن يجتهد في مسائل قد انعقد فيها الخلاف أو يخالف في مسألة عقد فيها الإجماع. فحتى يغلق هذا الباب من أهم شروط الاجتهاد عندهم أن يكون مطلعا محيطا ملما بمواطن الإجماع والخلاف. السؤال الآن في آخر الدرس، بعد أن تصورت الإجماع عند الأصوليين وشروطه وما يحكونه وبعض الصور التي ضربت لك من أمثلة، في ظنك الفقه الإسلامي بمسائله التي تتجاوز مئات الألوف، أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، هل الغالب في مسائل الفقه الإسلامي الإجماع أم الخلاف؟ لا تستعجل، تأنى. هل الغالب في مسائل الفقه الإسلامي هو الإجماع أم الخلاف؟ ها؟ الغالب في مسائل الفقه، يعني لو أراد واحد فينا أن يأخذ مسائل الحج أو العمرة أو الصيام صيام رمضان، فأراد أن يدرسها دراسة فقهية ويفند مسائلها ويحكي كل مسائل الصيام على شكل متسلسل من رقم واحد إلى، لأنه أخرج في الصيام 1000 مسألة مثلا، من 1000 هذه كم سيكون منها محل إجماع واتفاق وكم يكون منها خلاف؟ أعطني بالنسبة مو بالرقم يعني، 50% إجماع، 60، 70، 20، كم تتوقع؟ طيب من الخطأ في نظر بعض طلاب العلم أن يتصور أن دوائر الإجماع بين الفقهاء ضيقة ومحصورة، هذا من الخطأ. والصواب أن دائرة الإجماع كبيرة، لكن لأنها من المسائل المتقررة عند طلبة العلم ما يلتفت إليها ولا يحسب حسابها فيتجاوزها في العد. فلما يحكي مسائل الصيام يبدأ يقول تبييت النية، وهذه أول مسألة خلافية، تبييت النية من الليل، ثم يتكلم على مثلا دخول الفجر الثاني أو الأول، مسألة يعني إلى آخره، يبدأ يعدد مسائل خلاف ويدخل في المفطرات وما يفطر منها وما لا يفطر، فنجد الخلاف تقريبا في كل مسألة. أين أنت عن مسائل هي محل اتفاق، تجاوزها لأنها متقررة عنده. طب هي مثال للإجماع الذي نتكلم عنه، أن نقول إن من أول مسائل الإجماع أن صيام رمضان واجب وأنه أحد أركان الإسلام، وأن صيام رمضان لا يقل عن 29 يوما ولا يزيد عن 30. تضحك وتراها مسائل بدهية، طب هذه مسائل إجماع. أنا لما أقول إن رمضان لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما وانعقد عليه الإجماع، يفيدني في مسألة معاصرة اليوم، من يصوم في بلد ويكمل رمضان في بلد آخر، فبدأ الصيام في بلد قبل البلد الذي سيسافر فيه، ولما أتى البلد الثاني وجدهم متأخرين في الصيام يوما، فلما أكملوا رمضان أكملوا 30 فحصل له 31 يوم، كيف تعتبر صيامه؟ العكس، بدأ الصيام في بلد متأخر في ابتداء الصوم ثم سافر إلى بلد تأخر ثم تم صيام رمضان عندهم 29 يوم فحصلوا المجموع 28 يوم، ماذا يفعل؟ هذه مسائل ستبنى على ذلك الإجماع، ستقول لا صيام 28 في حقي ناقص وعليه قضاء يوم، أين دليلك في المسألة؟ الإجماع على أن رمضان لا ينقص عن 29 يوما. هذه أمثلة من يهتم بدراسة الفقه إذا جاء يحصر مواطن الإجماع في المسائل سيجدها كثيرة. في الصلاة ستقول مثلا انعقد الإجماع على كون الصلوات الخمس واجبة وأن ما عداها فيه خلاف كالوتر مثلا، انعقد الإجماع على أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، انعقد الإجماع على أنه لا قصر إلا في الرباعية فلا يدخل في الثنائية ولا في الثلاثية، انعقد الإجماع على أن الجمع لا يقع إلا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وأن الفجر لا يجمع مع أحد من الفروض. فلما تقول هذا الإجماع تأتيك مسألة هل تجمع الجمعة مع العصر أو لا تجمع، هذه ما وقع فيها إجماع، فيها خلاف، هذه فائدتها. فلما تنطلق من مسائل إجماع يريحك في تصور الخلاف حتى في المسألة الخلافية التي تدرسها، يعني يقرر فقهاء كثيرا عدم صحة جمع الجمعة إلى العصر، ودليلهم في ذلك أن الجمعة لا تقاس على الظهر وهي فرض مستقل بنفسه فلا يأخذ حكم الظهر، لكن طالما ليست إجماعا ألا يسع فيها خلاف المخالف؟ فإذا اجتهد فقال أحد الفقهاء بل يبدو لي جواز الجمع وأتى ببعض المسوغات، خلافه معتبر سواء قبلته أو ما قبلته، في النهاية وما خرق إجماعا، بخلاف ما لو جاء مجتهد فقال أرى أن من مشقة السفر في الرحلات الطويلة ذات 16 ساعة أو 17 ساعة التي يدرك فيها المسافر ظهرا وفجرا وعصرا في رحلة واحدة أن يجمع فجر وظهر وعصر إذا وصل المساء في البلد يصلي مغرب وعشاء، ورأى أن هذا من الاجتهاد، سيمنع هذا القول وجود الإجماع. أرأيت أن وجود الإجماع حتى في المسائل البدهية وقوفك عليها وتقريرها يتيح لك النظر حتى في المسائل المعاصرة والاجتهادية النازلة. فأقول مسائل الإجماع ليست قليلة وهي في الفقه كثيرة العدد، لكن أحيانا كما قلت لك لكونها يعني متقررة في ذهن طلبة العلم يتجاوزونها ولا يلتفتون إليها، لكنها مهمة وفي إبدائها مصلحة ومطلب في إبرازها وفي التعامل معها. لما انتشرت في إحدى السنوات بعض الإشكالات حول الهدي والأضاحي في الحج، وصدرت فتوى من بعضهم بجواز الأضحية بالدجاج، واستخف بها بعض طلبة العلم واعتبروها كلام يعني سخيف ولا يقبل. طيب ماشي، فرق بين تعتبر قول سخيف وتضحك منه وتتندر وتهزأ به ولا تقبله وترى القول به عبث، وبين أن تعتبره خرقا للإجماع. فهل انعقد الإجماع فعلا على أنه لا يجوز الأضحية إلا بالشاة والبقر والإبل ولا يجوز بغيره أم يجوز؟ فإذا انعقد الإجماع ستعتبر هذا القول مصادبا للإجماع. فتش ستجد بعض التابعين أفتى بجواز الأضحية بلحم الدجاج، وهذا قول مهجور وضعيف وغير معتبر. هذا شيء، وكون المسألة إجماع خرقه لا يقبل شيء آخر. هذا من فوائد وقوف طالب العلم في المسائل على الإجماع ومواطنه كما قلت لك، ليتسنى له أن يصون نفسه من الخوف في مسائل وقع فيها الإجماع، أو يجتهد في مسائل لا يجوز له فيها الاجتهاد لأنه غلق فيها باب الإجماع، أو العكس. فعلى كل، المسائل الإجماعية كثيرة في الفقه الإسلامي ودراستها مهمة، حتى المتقررة بدهيا عند طلبة العلم لها فوائد متعددة، وفي المسائل المعاصرة هي أكثر وضوحا، فبالتالي دراستها ومعالجتها مطلب مهم. هذا باب مهم ينص فيه الأصوليون على أنه لا يسوغ للمجتهد أن يكون مجتهدا، ولا يتربع على عرش النظر في الفتوى والاجتهاد ما لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومن شروطه الوقوف على مواطن الإجماع والخلاف كما اشترطوا فيه سابقا ما ذكرت لكم علمه بالناسخ والمنسوخ. هذه أبواب هي مهمة في تكوين طالب العلم، والوقوف على مسائلها والعناية بها مطلب ملح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. غالبا سيبقى لنا إن شاء الله يعني 3 دروس أرجو أن نتمها في 3 لقاءات قادمة، نختم بها مع آخر الأسبوعين المقبلين، إن استطعنا أن نجمعها في لقاءين، إن اجتهدنا فتم لنا ذلك الحمد لله، وإلا ف3 على الساعة والراحة إن شاء الله. درس غدا الخميس أنا أعتذر عنه لسفر الليلة، الأسبوع القادم سنكون موجودين إن شاء الله في الدرسين 4 وخميس. ونبه فقط على أن بعض الإخوة ممن لم تبلغه رسائل الاعتذار الأسبوع الماضي يسجل رقمه، لأننا بعثنا برسائل، فإذا ما وصلتك رسالة فإما رقمك غير مسجل أو صار في خطأ في تدوينه، فتواصلوا مع أخينا الشيخ عبد الرزاق حتى يجمع الأرقام لأنه يتولاها وجمعها، وهذه مريحة ومتاحة بحيث يعني نأمن وصول بعض الإخوة مع اعتذارنا عن الدرس، فوجود الرسائل وإرسالها مطلب مريح ومساعد للجميع. لحظة، يقول هل مسألة الاعتداد بخلاف الظاهرية تدخل في باب الإجماع؟ لا، مر بنا في درس سابق ولعله سيأتينا في القياس إن شاء الله. خلاف الظاهرية معتبر وليس ممن وصل خلافهم إلى درجة السقوط وعدم الاعتبار، بل خلافهم معتبر، إنما نص الأصوليون على أن خلافهم الوحيد في باب القياس غير معتبر، ودليل ذلك أو سببه ما سيأتيكم في الدرس القادم إن شاء الله، أن خلافهم أصلا في باب القياس مسبوق بإجماع الصحابة، فبالتالي لا عبرة بخلافهم فيه. الحديث المذكورة في الشمائل المحمدية هل من أفعال الجبلة أو العادة أو غيرهما؟ فيها هذا وذاك، وتقدم شرح أيضا في الشمائل. ليس ابن مسعود خالفهم في جمع المصحف وحرق بعض المصاحف ولم يتفق معهم حتى ابتداء أنه يعتبر إجماعا؟ نعم، ابتنع ابن مسعود رضي الله عنه ابتداء من تنازل عن مصحفه، لكن الإجماع انعقد، فأين مصحف ابن مسعود اليوم؟ وأين القراءة به اليوم؟ طالما آلت المسألة إلى ترك فهو صيرورة إلى من عقد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. هل يوجد كتاب فيه إجماع قطعي؟ الكتب التي حكت الإجماع سواء التي ذكرتها استقلالا كمراتب الإجماع لابن حزم أو الإشراف لابن المنذر أو الإقناع مثلا وغير من الكتب التي اختصت بحكاية الإجماع، هي مواطن يذكر فيها الإجماع، وستجد فيه القطعي والظني كلاهما. والكتب الخلافية التي تعنى بذكر الخلاف العاري كالكتب الموسعة في الفقه الخلافي، المغني، التمهيد، الاستذكار، المجموع، فتح القدير، هي أيضا تعنى بداية المجتهد، هي أيضا ممن يعنى بذكر الإجماعات، وفيها كما قلت القطعي والظني. هل هناك ربط قوي بين الأصول والمنطق؟ يعني ما أدري ما معنى السؤال، لكن إن كان المقصود بالربط يعني وجود علاقة وتأثر وتأثير، نعم التأثر موجود، وقامت دراسات أيضا معاصرة لإثبات مستوى التأثير بين المنطق والأصول سلبا وإيجابا مع نقد وتمييز، متفاوت الدراسات في جديتها، لكن التأثير موجود. بعض المصطلحات المنطقية التي تقررت في علم الأصول جزء من التأثر، ثم تدوائر مشتركة نعم هي موجودة، لكن إلى أي قدر يكون هذا التأثير مجانبا للصواب بحيث يحذر منه طالب العلم، الذي يحتاج إلى طول نفس وإلى تبحر وإلى عمق في دراسة المسائل. بقي شيء؟ هل ابن المنذر متساهل في الإجماع؟ مثل هذا يعني ما تستطيع أن تحكم إلا بحصر ودراسة، يعني إذا أحصيت كل مسائل الإجماع لابن المنذر أو لغيره ثم نقدت ودرست فتبين أن أكثرها لا يسلم له فيها حكاية الإجماع، ستقول إن الغالب عليه عدم الدقة في حكاية الإجماع، مع التنبيه يا إخوة إلى أنه حتى الدارسين المعاصرين يفرقون في بحاث دراساتهم بين ما يقول ابن قدامة أو ابن المنذر بين أن يقول أجمع وبين أن يقول لا أعلم فيه خلافا. فقوله لا أعلم فيه خلافا هو لا يحكي فيه الإجماع، يتورع، وبالتالي أنا لا أنسب إليه حكاية الإجماع، أنسب إليه الإجماع وأنتقده إذا حكاه إذا صرح بالإجماع. أما إذا حكى عدم علمه بالخلاف أو حكى عدم اطلاعه فهو يحكي عن اجتهاد بذله، ومن الأمانة صاغه باللفظ الذي يراه لأنه لا يزعم أنه قطع فيه أو جزم فيه.